بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وما زلنا في رحلة الخلود. عشنا أياما جميلة مع سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام في الجنة، ولكن آدم وحواء خلقا من الأرض، ففيهما طبيعة الأرض، وطبيعة الأرض ألا تستقر على حال، التغير الدائم. فتغير الحال، جاءهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. هي دي أخطر حاجة في حياتك، إنك تقع وانت مغرور، مفكر ان انت بتطلع. دي نقطة خطيرة جدا جدا جدا، اللي هي انك تعصي ربنا وانت مفكر ان ده بيقربك لربنا اكتر. دي مشكلة البدع. البدع اللي هي ايه؟ ان انسان يعمل حاجة مش من الشرع يتقرب بها إلى الله. العبادات توقيفية. ربنا جل جلاله لما أنزل لنا الشرع، أنزل كتاب من السماء وبعت مع الكتاب ده إنسان بشر مخلوق زينا، وقال لنا نفذوا اللي في الكتاب ده بطريقة الراجل ده. ربنا جل جلاله خالق، خلقنا لنعبده، بس مش نعبده على مزاجنا ولا على كيفنا ولا براحتنا ولا باللي يعجبنا. زي ما قلت لكم قبل كده، ان واحد بيقول لي انا برتاح في الصلاة في البيت عن الصلاة في المسجد. قلت له لو بتصلي لنفسك صلي مطرح ما انت عايز، لكن لو بتصلي لله صلي مكان ربنا يريد، مكان ما ربنا أمرك. يبقى مش قضية أنا برتاح فين ولا بتبسط إزاي، أمر زي ما قلنا ضربنا المثال ده قبل كده، إن ربنا جل جلاله أمرنا إن إحنا نصل إليه، نمشي في طريق. الطريق اللي يوصل لربنا ورا النبي، وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم ترحمون، واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى ربنا جل جلاله لما أمرنا ان احنا نمشي ورا النبي، كل الطرق مسدودة الا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مثاله ببساطة، واحد ماشي في طريق عايز يوصل الى مكة، ماشي في طريق، الطريق صحراوي وما فيش حاجة وشمس وجبال وحر وتعب وخطر، لا على اليمين كده طريق جميل كله أشجار واستراحات وناس. فقال لك ما أدخل من الطريق ده. أيوة الطريق ده جميل ولكن مش موصل. مش موصل. قد يكون شيء أنت بتظن أنه جميل وبيريحك بس مش موصل. اللي يوصل ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدلهما بغرور. كانوا نازلين دلهما التدلي النزول بغرور. كانوا نازلين بيعصوا وهم مفكرين مغرورين كده هنبقى ملائكة نعبد الله ليل ونهار كده هنبقى من المخلدين في الجنة قرب ربنا. فدلهما بغرور وربنا يقول ايه؟ فعصى آدم ربه فغوى. غوى. قلنا قبل كده الناس ثلاثة راشد وضال وغاوي. الراشد من عرف الحق واتبعه، الضال لم يعرف الحق فلم يتبعه، الغاوي العارف الحق واتبع خلافه. وعصى آدم ربه فغوى. لم يكد آدم ينتهي من الأكل حتى أحس بالألم والحزن والخجل وبدت له عورته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آدم عليه السلام كان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع بما وقع به بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا فأخذت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها أرسليني، قالت لست مرسلتك. قال فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر؟ قال أي ربي لا، ولكني أستحييك. قال فناداه ربه وإن المؤمن يستحيي من ربه عز وجل من الذنب إذا وقع به، ثم يعلم بحمد الله أين المخرج، يعلم أن المخرج في الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. حديث عظيم جليل كبير مهم. ربنا جل جلاله خلق آدم، والحديث إن الله خلق آدم على صورته، أحد التفاسير لهذا المعنى على صورته يعني على صورته التي هو عليها، وده اللي بينفي نظرية النشوء والارتقاء اللي هم بيقولوا إن آدم أو البني الآدمي كان الأول زي القرد كده وبعدين وقف على رجليه وبعدين التطور. نظرية ديك ليست من الإسلام في شيء. الإسلام بيقول إن سيدنا آدم خلق كده زينا كلنا كده نفس الهيئة، بس كان سيدنا آدم طويل 60 ذراعا في السماء، كان طوله 60 ذراع يعني حوالي 40 متر، في عرض 7 أذرع يعني في عرض 5 متر، عرض كتافه 5 متر 40 متر، طوله 40 متر وعرضه 5 متر سيدنا آدم. وكان قبل المعصية لا يرى عورته، ما يشوفهاش. وعشان كده انت من غير ما تعصي مش شايف عيوبك، لما تقع في المعصية بقى تبان العيوب. تبان المخازي. و عشان كده سيدنا آدم لما ربنا قال له أمني تفر قال لا ولكني أستحييك، خجلان منك يا رب، مكسوف منك يا رب، بستحي منك يا رب. شيء سيدنا آدم كان 60 ذراعا يعني 40 متر، فلما أكل من الشجرة طلع يجري مجرد ما أكل. هي دي المشكلة الكبيرة، إنك ما بتدركش حجم الجريمة اللي انت عملتها إلا بعد ما تعمل فيها. ابن القيم بيقول إيه؟ والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، فهو لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه، ومتى خلى قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. يبقى الإنسان المؤمن الطيب التقي الورع ما بيعملش معصية إلا وهو زعلان حزين متألم. سيدنا آدم مجرد ما كل من الشجرة زعل وخاف، بدت له عروض، إيه ده إيه ده إيه ده، فطلع يجري فأمسكت شجرة كان له شعر، شعره طويل جدا، فأمسكت شجرة من شجر الجنة بشعر رأسي، قال أرسليني سبيني، قالت لست بمرسلتك، مش أسيبك. فناداه ربه يا آدم أمني تفر، أنت بتجري رايح فين؟ هتفر مني؟ هتروح مني فين؟ أمني تفر؟ قال لا يا رب ولكني أستحييك، أنا بس مستحي. قال الله وإن المؤمن يستحيي من ربه عز وجل من الذنب إذا وقع به، ثم يعلم بحمد الله أين المخرج. مهمين أوي الكلمتين دول اللي هم إيه؟ إنك تستحيي من الله، فإذا استحييت دلك ربك على المخرج. هي دي، إن المؤمن يستحيي من ربه ثم يعلم بحمد الله أين المخرج. المخرج في التوبة والاستغفار، اللي هي بقى لما ربنا رأى مستحي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا علمه كلمات يتوب بيها، وهي دي قضية من أخطر ما تكون في الناس اللي بتسأل ربنا بيحبني ولا مش بيحبني، ربنا راضي عني ولا مش راضي عني، ربنا يريدني ولا جل جلاله لا يريدني. لو ربنا جل جلاله يحبك وراضي عنك لما تقع ياخد بإيدك. قال إيه ابن رجب الحنبلي في تحقيق كلمة الإخلاص؟ قال وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل وقع يعني أن يتلافى تلك الوصمة. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ليس شرط المحب العصمة، مش شرط اللي بيحب ربنا أن يبقى معصوم ما بيغلطش. احنا بشر آدميين، كل ابن آدم خطاء، كل إنسان له أخطاء وله زلات وله معاصي وله ذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، فكل الناس بتغلط بشر. لكن في فرق خطير بين اللي بيغلط وبين اللي بيتعمد. فرق كبير بين الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وبين الذين يمكرون السيئات. تعالوا للتفصيل في المرة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.